يا فاطمة لا يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. برحمتك أستغيث فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طرفة عين أقل ما يعرفه الإنسان من لحظات، أدق الدقائق، ما كانت عندهم ثواني وربع ثانية وخمسة ثانية، لكن طرفة العين هذه أسرع ما تكون الإنسان، ها؟ يعني حتى بمقدار ما يعني بمقدار ما يطبق الجفن على الجفن. لا أحب يا رب أن يكون هذا الوقت القصير مما أوكل فيه إلى نفسي، فليكن كل أموري موكولة إليك. مثلا لو أوكل لحظة من اللحظات حلو حلو، لو وكل الإنسان لحظة من اللحظات إلى نفسها لك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابنته فاطمة هذا الدعاء: برحمتك أستغيث. الاستغاثة بالرحمة هل تنافي الاستغاثة بالله ولا ما تنافيها؟ الرحمة، ها؟ الرحمة صفة من صفات الله، ليس كذلك؟ الاستغاثة بالصفة استغاثة بالموصوف، ما في شيء. نعم اقرأ. قال أبو أحمد قال لنا أبو صاعد بن موهب هذا هو عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب حدث عن أنس غير حديث هكذا قال لي ابن صاعد. قال أبو أحمد يعني البيهق قال لنا ابن صاعد شيخ البيهق وابن موهب هذا هو عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب حدث عن أنس غير حديث. أراد أن يقول ابن موهب لا يختلط على الناس بشخص آخر، وأراد توضيحه لمن فهم لمن يعرف الأسناد وطرق الأسناد. نعم. وعن عثمان بن موهب قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله وسلم لفاطمة لا يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وأمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني لا نفسي طرفة عين. وقال زيد وكان مسعر يسألني عن هذا الحديث وقال غيره عن زيد عن عثمان عن عبد الله بن موهب. قال الإمام أحمد البيهقي رحمه الله يعني وكل هذا الإشفاق منه على ما وضع في قلبه من الإيمان ووفق له من أعمال الإيمان علما منه، لأنه إذا سلم التوفيق وقبل إلى نفسه لم يملك لنفسه شيئا. فينبغي لكل مسلم أن يكون هذا الخوف من همه ولله التوفيق. قلنا الخوف له أسباب كما مر في أول الكتاب، قد يكون الخوف من توقع مكروه، توقع مكروه الإنسان يذنب ويخشى العقوبة، يتدارك بالاستغفار والصدقة ومع ذلك لا يدري هل قبلت توبته واستغفاره أو لم يقبل. يكون إنسان وجد، لا سيما من عرف صنع الله معه. كثير من الناس يعني قد يلطف الله بهم فيعجل لهم العقوبة، عمل السيئة في الصباح وهو ذاهب إلى عمل وإذا سيارته تعمل حاجة، يتذكر الفطن، الفطن المؤمن الذي ألهم الخير والتوفيق يعلم أن ذاك بسبب ذاك. إلا أعوذ بالله، الكافر والمنافق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا شفي من مرضه فالبعير لا يدري لما عقله أهله ولما أطلقوه، كان مريض في البيت ثم شفي، لكن هذا ليس سبب. لكن المؤمن ليس كذلك، لا، المؤمن يعرف أن هذا له سبب، يستغفر الله أن يرفع درجاته ويعافيه ويغفر له ويحف عنه ذنوبه، وإذا صار هذا الحادث معه يتذكر أن هناك خطيئة فيربط هذا بهذا، يحمد الله على السلامة أو على ما حدث، وأنه من أمور الدنيا ليس من أمور الآخرة، واسأل الله الغفران والستر. واضح هذا؟ إذا قلنا هذا الخوف من توقع المكروه، هذا هو المكروه. وهناك خوف من شلب عافية أو من شلب إيمان، وهذا داب الصالحين، وهذا كثير ما كان صلى الله عليه وسلم يشفق من ذلك. كثير من الصحابة رضي الله عنهم معظم الأحاديث التي وردت في الخوف هو من الإشفاق من سلب هذا الإيمان. قال أعوذ بك أن تضلني، كما مر في الحديث الآنف، لا تكلني لا نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا. الإنسان يكون وجل على ما أودعه الله من خير وعلم وتوفيق، إلا يخشى الإنسان سلب ذلك. ونعوذ بالله من تغير الأحوال. والإنسان يشاهد زملائه وأقرانه ومن معه، يشوف الإنسان على فترة من استقامة طويلة ثم ينحرف به الحال، يشوف ناس آخرين على انحراف، ثم أن الله عز وجل يسلك بهم السبيل الحسن. والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، والأعمال بالخواتيم. ومن ذلك الإنسان يدعو الله من الناس بالتوفيق والهداية، وإذا رأيت مبتلا في قلبه فادعو الله له أن الله يصلحه ويهديه ويثبته، لا تشمت به ولا يسرك مساء صديقه أو إنسان أجنبي. لا يجوز للإنسان أن يدعو على امرئ ولو كان عدوا لك. عداوة هذا الزمان عداوة دنيوية، ليس عداوة دينية. والبغض والكره هنا ليس من شأه الإيمان صلى الله عليه وسلم. فمن رأى إنسانا يبغضه لا يجوز له الدعاء له بسوء خاتمة، ولا صح أن تدعو له بالنار، ولا صح أن تدعو له باللعنة. هذا لا يجوز إلا لكافر. ليس من حق امرئ أن يحكم على إنسان بالنار أو يدعو له بالخلود، هذا لا يجوز. اعتداء في الدعاء هذه من الكبائر، النبي صلى الله عليه وسلم لها عنها عن ذلك، والله لا تجيب العبد في مثل هذه الأحوال. لكن إن ظلمه ورأى أنه مظلوم من حقه يدعو له بشيء من هذه الأمور التي هي من الدنيا، اللهم انتقم لي منه، اللهم خذ مظلماتي كذا، والله يعاقبه بما شاء سبحانه وتعالى. لكن لا تدرس إيمانه، خلده في النار، اجعله مع فلان وفلان، لا صح هذا، لا يجوز هذا. كثير من الناس يسعى يقول اللهم اصنع فلان إيمانه أو اطبع على قلبه، هذا لا صح. لا يجوز لك ذلك مهما بلغ كرهك لفلان. ادعو له بالتوفيق والهداية والصلاح، صلى الله العافية والسلام وثبت قلوبنا على دينك. نعم يا أخي. وعن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فهو الذي يزني ويشرب الخمر. وفي رواية في السابق: لهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر وهو مع ذلك يخاف الله عز وجل رضي الله عنها. هذا ظاهر الآية هكذا تبادر لها من أذكياء العالم رضي الله عنه. فقالت هم هذا هو المعنى المراد من كتاب الله يا رسول الله؟ فقال لا. اسمع الجواب. قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال لا. وفي رواية من في إعلى آيات الشهد أو يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف أن لا يقبل منه. هذه الآية جاءت في معرض المدح، يمدح الله المؤمنين. قال من صفاتهم أنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يقدمون هذه الطاعات ومع ذلك هم على خوف تقبل أو لا تقبل منه. والإنسان يعمل الطاعة يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى يكون في وجل، لا يكون خائف مضطرب مشفق هل يقبل منه هذا العمل أو لم يقبل منه. والإنسان يسدد. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في أحد كثيرا: وأبشروا. والقلب يعني للملك لمة وللشيطان لمة، يعني خواطر ترد عليه. خاطر الشيطان إعادة بالشر وتكذيب بالحق، وخواطر الملك إعادة بالخير وتصديق بالحق. الشيطان يقول انت صليت، ما ايش صلاتك هذه لا تقبل، يقول انت ضعت كذا وسيقابلك كذا، او ان لو انفقت ستفتقر، او ان هذا الدرهم حق ان تعطيه لكذا او تصرفه في كذا. وهكذا يعده الفقر ويأمره بالفحشاء. والملك ابدا يقول ترى يعوضك الله عز وجل ما من نفقة تنفقها الا ان الله سيخلفها، والله صادق في وعده. فالانسان تجد قلبه هكذا بين خير وشر واعاد وتكذيب، فمن الهمه الله الخير انصرف الى الحق، ومن كان خلاف ذلك انصرف الى الى الى الى خلاف ذلك. نعم. وفي رواية في السابق: وهو مع ذلك يخاف الله عز وجل. وعن أبي الأشهب قال: سمعت الحسن يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قال كانوا ما يعلمون من أعمال البر وهم مشركون. لازم يعملون قدم الميم على اللام كذا عندك أحد يعمل صلحوا يا أخوان. قال كانوا ما يعملون من أعمال البر وهم مشركون لا يجيهم ذلك من عذاب الله عز وجل. وعن عياض بن سليمان وكانت له صحبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث طويل نسمعه الآن لكنه ضعيف وفيه غرابة ونكارة، نسمعه لأنه وارد في الكتاب ونبين وجه الخطأ في بعض الأماكن التي قد لا تكون منسوبة إليه صلى الله عليه وسلم. اسمعوا الحديث، ارفع صوتك. خيار أمتي فيما أنباني الملأ الأعلى قوم يضحكون جهرا في سعة رحمة ربهم ويبكون سرا من خوف شدة عذاب ربهم ويذكرون ربهم بالغداة والعشي في البيوت الطيبة المساجد ويدعونه بألسنتهم رغبا ورهبا ويسألونه بأيديهم خفضا ورفعا ويقبلون على الله بقلوبهم عودا وبدءا فمؤنتهم على الناس خفيفة وعلى أنفسهم ثقيلة. إيش معنى مؤنتهم على الناس خفيفة؟ إن يحتاجون الناس ما يسألونهم، لا يحتاجون الناس ولا يسألونهم، ولو وردوا على على على على على أقاربهم ما يكونوا ثقلاء، ما يحتاجون، مستغنين بالطعام ومستغنين باللباس ومستغنين بالمأوى. هذا معنى مؤنتهم خفيفة على الناس. نعم. يجبون على الأرض حفاة على أقدامهم ودبيب النمل بلا مرح ولا بدح. يجبون على الأرض حفاة على أقدامهم، هذا أمر مستغرب لأن الانتعال مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالانتعال وأمر أحيانا بالاحتفاء، يعني الإنسان الشوشن وتمعدد، هذا مطلوب شرعا، لكن فيه خشونة، لكن فيه رقة دائما، لكن الأصل فيه أن الانتعال، الإنسان لم يمشي حافي دائما ليس هذا شرعا. لذلك لما قال هذه الكلمة دل على الله أعلم أنه قد يكون من قول الراوي هذا. نعم. يكون على الأرض حفاة على أقدامهم، لو كانت صفة مدح معناته أن الناس يستحبون يمشون حفاة، والنبي وجاءت بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم الإكثار من النعال، من أكثر نعاله كان عنده نعل كالمركوب، من كان عنده نعل كان عنده جمل، كان عنده سيارة الحافي، كانه لا ركوب لهم. فالانتعال مطلوب شرعا، كان صلى الله عليه وسلم يطلب من الناس كثرة نعاله. نعم. كذبيب النمل بلا مرح ولا بدح يمشون بالسكينة ويتقربون بالوسيلة ويقرؤون القرآن ويقربون القربان ويلبسون الفرقان. هذا غير صحيح، يلبسون الفرقان يعني الثياب البالية، هذا ليس من الشرع. إن الله يحب أن يرى على عبده أثر نعمته. جاء رجل كان عليه أسماء البالية، عليه فلقان مثل هذا العرابي، قال يا فلان هل لك من مالي؟ قال نعم. قال أي المال أعطاك الله؟ قال من كله، إبل بقر وغنم وحرث وزرع. قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إذا أعطاك الله ذلك يعني بس الإنسان الطيب لا يتفاخر ولا كذا. الآن هنا جاءت صفة مدح من لبس الخلقان، من صفة المدح، ليس كذلك، ليس لبس الخلقان والثياب الممزقة صفة مدح، لكن التواضع مطلوب. من استطاع أن يلبس قطنا من أفخر الكتاني جائز، هذا مباح. فمن زهد فيه ولبس أقل من ذلك وتصدق بهذا الزائد أو انتفع به في غير ذلك اللباس، أيهما أفضل؟ لأن يأخذ هذا الدون، مو المعنى الدون الذي يلفت النظر، لأن لباس الشهرة مذموم شرعا. أيهما لباس جعل الناس ينظرون إليه حتى لو كان مرجع منهي عنه شرعا، ولو كان أسمال بالي إذا كان تلفت النظر منهي عن شرعه، وإذا كان ذا بريق من أفخر الثياب إذا مشى الناس نظروا إليه فذلك منهي عنه شرعا. أي صفة كانت، كانت من صفة من النوعية أو من الكيفية أو من الهيئة، ولو لبس ثياب فضفاضة واسعة جدا هذا منهي عنه، من ثياب الشهرة مما يسرع الانتباه، ولو لبس ثوبا ضيقا جدا حتى فصلت جسده كذلك هذا منهي عنه شرعا، من جهتين، من جهة الضيق ومن جهة أنه يلفت النظر. ومن لبس قصيرا في موضع لا يليق فيه ذاك اللبس، قال له لا، أصبح كأنه ثوب شهرة لا يليق ذلك. ومن لبس في مكان يصح فيه التواضع بين طلبة علم، ثوب يعني راقي جدا ليس بمحرم، لكن طلبة علم متوسط الحال ويجلس بينهم دائما بداخل الثياب، هذا الموضوع لا يليق، إن كان هذا جائز هذا لا يليق في ذلك. واضح هذا؟ كذلك لو دعيت إلى أحد الفنادق دعوة جمعية خيرية عملت كذا وتذهب إليه بثياب بالية وعندك من الثياب ما يليق، ليس هذا موضوع الثياب هذه، فالإنسان يعرف يعني متى يلبس. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتجمل للوفود، له حلتان يدخلها الأعياد، وإذا جاء وفد من الوفود التي يريد السلام عليه السلام أو الإسلام أو يريدون السؤال عنه خرج لهم بتلك الحلة خاصة ما كان يلقى بها الصحابة، يلقى بها الوفود. فليكن كذلك الإنسان يوم الجمعة ثياب خاصة، وإذا لقى الأضياف يلقاهم بثياب خاصة، وإذا ذهب إلى ناس كذا. فلما جاء قال الخلقان هذا دل على ما ليس هذا موافق لأصول الشرع الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. عليهم من الله شهود حاضرة وعين حافظة، يتوسمون العباد ويتفكرون في البلاد، وأرواحهم في الدنيا وقلوبهم في الآخرة، ليس لهم هم إلا إيمانهم. لا ضر إلا أمان الله أعلم، إمام ما في، الله أعلم إلا أمامهم. عندك الحمزة فين؟ هذا ما في أمام يعني في المستقبل الآخر يعني قصر أمامه، ما في إمامه. نعم. ليس لهم هم إلا أمامه، يعد الجهاز لقبورهم والجواز لسبيلهم والاستعداد لمقامهم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيده. تفرد به حماد بن أبي حميد، وليس بالقوي في الحديث عند أهل العلم به. هذا رجل ضعيف جدا، فلا يصح للإنسان أن يلقي على الناس هذا الحديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون بيان ضعف، ما يجوز هذا. سيما إذا كان يترتب عليه أحكام، لأن هذا فيه أوصاف مما رغب الشارع فيه، كأنهم تقول للناس كونوا على كذا وكونوا على شنو كذا، فلا يصح. الرسول ما قال ذلك صلى الله عليه وسلم. أخرى ما بعده. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا منكم من أحد يجيه عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. ووضع يده على رأسه هكذا صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن ابن عون قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد فيها عدة أساليب تفيد الاستغراق في العموم، دل على أنه سواء كان من آل بيت النبوة أو من خارج بيت النبوة، من السابقين من الصحابة أو من آخر من يأتي يوم القيامة. قال: ما منكم من أحد ينجيه عمله، ينجيه من إيه؟ من عذاب الله. يعني ما في أحد عمله ينجيه من عذاب الله، فدل على أن العمل ليس هو السبيل الوحيد لأجل الخلاص من النار من عذاب الله عليه. قالوا: اقرأ. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. الحديث لابد أنه ورد على سبب، لابد أنه ورد على سبب. لما قلنا ورد على سبب؟ لأنه لو قاله صلى الله عليه وسلم هكذا لفهم الناس أن العمل هذا لا يفيد، وليس هذا مقصوده صلى الله عليه وسلم، أن العمل مطلوب. وقل اعملوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لما جاء مر علينا في مسائل القضاء والقدر أن كل شيء يعني فرغ منه. الله عز وجل علم الأشقياء من السعداء وأهل الجنة من أهل النار، قالوا فقيم العمل يا رسول الله، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وأهل النار يعملون على مسائل أهل النار، وأهل الجنة يوفقون على عمل أهل الجنة. فلا يصح الإنسان يتكل على ذلك ولا يعتمد عليه، ولا يقول أنا خلاص يعني أكون كما كتب الله لي في الأزل. فهنا لما قال ما منكم من أحد ينجيه عمله، لابد أن يكون ورد على سبب، لأنهم يفهمهم أنه لا يكون العمل أحد يعني أول الأسباب وآخر الأسباب في الاعتماد عليه أنه الذي أدي إلى الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله كذلك؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. طيب، هذا الحديث ظاهره يخالف أو يعارض ما جاء عنه سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. فالجنة ورثوها بالعمل أم بالعمل؟ ودخول الجنة دخلوها بالعمل ولا ما دخلوها بالعمل؟ ها؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. النجاة من النار استحقت لمن؟ للمتقين. والمتقين هم يعني وصف أو أناس اتصفوا بالتقوى، فدل على أن المتصف بالتقوى له مفازة عن النار، ينجو من النار. وسبب النجاة من النار ما هو؟ التقوى. هذا في الأصول، يعني نعرف الأصول أن الفعل إذا أسند على وصف، أن الحكم إذا علق بوصف كان السبب، كان هذا الوصف هو السبب في إيجاد هذا الحكم. فلما بين الله سبحانه وتعالى أن الجنة تكون بالعمل، وأن النار ينجى منها بالعمل الصالح وبالتقوى، فما معنى هذا الحديث؟ عرفنا هذا السؤال؟ أنا كنت أن أقول أتركه لكم إلى غد، لكن ما يدري الإنسان يحيى ويموت، إما أنا ولا أنت، والله أعلم، ما أحدنا فينا ما ندري. فلا تحير الديان عن وقت الحاجة. ليس هذا كمثل سؤالنا بالأمس، سؤالنا بالأمس من باب التفتيح، ولو ما فهمت ما ضرك، لكن هذا لو أخرناه لا يصح. ولا كنت أن أقول دعوا هذه المسألة وفكروا فيها وجيبوا الحل بالغد، لكن هذا مسألة تأخير. الأصوليين إيش يقولوا؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا جاءت مشكلة مثل هذه المشاكل وهذه السؤالات العصيبة أو يصح، لابد من إبداءها للناس لأنهم في حاجة إليها، لا يصح تأخيرها. عرفنا السؤال. طيب الآن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء هنا بسبب العمل، وهنا قال ما منكم أحد ينجيه عمله، العمل ليس هو سبب المنجي. هناك يعني العمل ليس بمنجي، هناك العمل بمنجي، هناك جاء العمل منجي من النار مدخل صاحبه إلى الجنة، وجعل العمل هنا لا يدخل الجنة. ويفهم منها أن أحد البائين تختلف معناها عن الباء الأخرى. الباء في اللغة العربية قد تكون للتعويض وقد تكون للسبب. تقول مثلا ضربت بظلمك ذاك الشخص، الباء دخلت على ظلم أنها سبب، سبب ضربك هو الظلم، واضح؟ البينة سببية. وتقول اشتريت الشاة بدرهم، فالباء دخلت على العوض، لأن الدرهم هو الذي تعطيه وتأخذ مقالة، فالباء قد تكون عوضا وقد تكون سبب، واضح هذا؟ فمن فهم أن دخول الجنة بعوض هذا خطأ، ما أحد يدخل الجنة، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، هذا الحديث صحيح، بل هذا اللغة في حديث عنه صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. وهناك ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أحد البائين غير الباء الموجودة في كتاب الله غير الباء التي وردت في الحديث. المنفية في الحديث هي الباء العوضي. لا أظن أن الجنة هي عوض على عملك، لا، مهما عملت من عمل فلن يبلغ ذاك الجزاء أن يكون الجنة استحقاقا له. وإذا الباء الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هي باء السبب، أي بسبب عملكم. واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.